الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه إليه مسلسلا عذبا حمدا نرغبه تعالى أن يرفعنا به إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بالحكمة وصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان آمين آمين. أما بعد إخوتي أحباب رسول الله، وقفنا في تدبرنا الأولي من الثمن الأول لسورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وسبق أن نبهناكم من خلال الجواهر المستفادة من هذا التدبر أن الله تبارك وتعالى ليس من الحسن أن نصفه بالاستهزاء، ولكن حينما يأتي الوصف منسوبا لله تبارك وتعالى بمقابل صفة العباد يكون هذا من أسلوب المشاكلة عند أهل العلم بالبلاغة. ولهذا الأسلوب في وروده نكتة، وهي نكتة التقريع ابتداء، لأنهم حينما قصدوا الاستهزاء بشيء لا يمكن أن يتوارى عن الله تبارك وتعالى، النفاق، الذين ينافقون الله وهم يعلمون أن الله لا تخفى عليه خافية، ضرب من ضروب الجهل والنسيان، كالذي يكذب وينسى. وقد قالت العرب: على الكذاب أن يكون قوي الذاكرة، لأنه كثيرا ما ينسى فيصدق في مواضع الكذب، فيتذكر الناس أنه تناقض في القول بين الأول والآخر. فكان قول الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم، لأن الله تبارك وتعالى عليم، بمعنى أنه لا ينسى كل ما صدر من الناس في حياتهم كلها، ومن أجل ذلك استحق وصف العدل، الملك الذي يقضي بين الناس وقضاؤه يكون بالعدل. ومن مسببات العدل فيه أنه لا ينسى شيئا مما يصدر عن الإنسان من حركات وسكنات وأفعال وأقوال وهلم جرا. فقال الله تبارك وتعالى في ذيل الرد على أهل الشقاق والنفاق: الله يستهزئ بهم، كأنه في جملة الإعراب. ولكن لماذا لا يظهر أثر الاستهزاء عليهم بالانتقام في الدنيا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذا المد هي مهلة من الله تبارك وتعالى لصنفين من الناس: صنف أراد الله لهم أن يرجعوا فأمهلهم ووضع لهم أسباب الهداية، وصنف مد لهم الله تبارك وتعالى في الزمن ليكون هذا المد انتقاما في نفس الوقت. وظهر هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة في غير ما موضع، ولعل أهم موضع يمكن أن يستفاد منه هذا الصبر على المد في صلح الحديبية، حينما وقع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة الصلح بينه وبين المشركين، وقد مثل المشركين في هذا الصلح سهيل بن عمرو، فتعاهدوا على بنود. حينما راجعها الصحابة وجدوا أنها محض استسلام للمسلمين وانهزام. المعاهدة تقول: المسلمون يرجعون هذا العام ولا يدخلون مكة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم جاءوا في الحديبية ليفتحوا مكة، ووصلوا وكانوا أصحاب العدد والعدة، ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وافق لحرمة مكة في قلبه. ثم كان بند آخر قالوا إذا جاء واحد من المشركين في هذا العهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول أن يرده، يعني إذا واحد أسلم بعد توقيع الحديبية ثم فر إلى المسلمين على المسلمون أن يردوه إلى الكفار. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وإذا فر أحد من المسلمين إلى الكفار لن يردوه، هو محل ظلم بائن. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فحنق الصحابة وقالوا ما هذا الاستسلام، وما هذا المذلة، وما هذه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم فإن الله قد كتب لكم الحج فيه، قبل أن يدخلوا قال انحروا وارجعوا. فامتنع الصحابة عن هذا الفعل، لم يقولوا لا، ولكن كل ينظر إلى الآخر وقلوبهم بلغت لدى الحماس، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وكان سهم أم سلمة، وأم سلمة كانت من العاقلات اللذات اللائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بمشورتهن. زوجاته صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها ميزة خاصة، لها ميزة معينة. أم سلمة كان يستشيرها لرجاحة عقلها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة وكانت أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أترين قومك عفوا أمري؟ قلت لهم افعلوا ولم يفعلوا. وقد اشتد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر أثر الحزن في وجهه. فقامت أم سلمة اللبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما أراهم عصوا أمرك، وإنما هم أنتم قدوتهم، أنت قدوتهم، إني أرى أن تخرج بينهم فتحلق رأسك وهم ينظرون، وتنحر هديك وهم ينظرون، فإنهم سيفعلون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما أشارت عليه أم سلمة، فحلق رأسه ونحر هديه، ثم توالى الصحابة يفعلون وتفقوا عن آخره، فأنزل الله مطر من السماء، ثم أنزل بعد ذلك سكينة في قلوبهم فأبدلت أمتهم فرحا. ولما انصرفوا نزل قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أحد الصحابة ما هذا الفتح؟ وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو الفتح الأعظم. هذه المهلة التي أعطاها الله تبارك وتعالى بعد هذا الصلح كانت سببا من أسباب النصر الأكبر. أولا حينما قالوا سوف من هرب من المسلمين إلى الكفار لا نردوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين بوحي من ربه أن أي واحد ذاق حلاوة الإيمان لا يستطيع أن يترك الإسلام بتاتا. أي واحد خالط الإيمان أو حلاوة الإيمان بشاشة قلبه لن يتركه بتاتا. إن الذين الذين آمنوا باقتناع وتحققت فيهم الإيمان لن يهربوا، وأما المنافق إذا هرب لا حاجة للمسلمين إليه فإنه تخلص من شره، وأما المشركون لابد أن يعني يؤمنوا، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركناهم احتكوا مع الغير فآمنوا بسبب إيمانهم. فحينما آمن أبو جندل رضي الله تعالى عنه أرضاه وهرب إلى المسلمين تبعه الكفار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد لقد قطعت معنا أمرك، أنا سأصنع. فجر أبا جندل وكان لا يزال في سلاسله جره ورده إلى المشركين، والصحابة عظم عليهم هذا الأمر، وأبو جندل يقول: يا رسول الله، أتردوني إلى الكفار ليفتنونني في ديني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد قطعنا عهدنا، وإن الله لجاعل لك مخرجا يا أبا جندل. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وأخذوا أبا جندل، وبدأ أبو جندل ينتقم من المشركين، فبدأ يدعو الناس حتى اجتمع حوله 30 رجلا قد أسلم بسبب أبي جندل. ثم خرجوا إلى ناحية إلى خارج مكة وشكلوا عصابة، فبدأوا يقطعون الطريق على القوافل. فلما تأذت قريش بسبب هذه الفئة، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: نرجوك خذ هؤلاء وألغي هذا المنج. فكان الفتح الأعظم. إذن هذا المد يظهر في ضبط النفس عند المسلم، لأن وعد الله سيتحقق حتما لا محالة، سيتحقق حتما لا محالة. والوعد في شيئين: في انتصار الإسلام دنيا وأخرى، وفي أن ما كتب الله لك من الرزق ستناله حتما. لذلك أقسم الله تبارك وتعالى هذين الشيئين واعتبرهما من الوعد المنزل، فقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. شيئين: وعدنا الله الجنة إن نحن سرنا على دربها، ووعدنا النصر إذا صبرنا، لأن الصبر من أسباب الانتصار. واصبر وما صبرك إلا بالله، إن الله مع الصابرين. ولا يسمى المسلم صابرا إلا إذا تلبس بفعل الصبر، إذا تلبس بفعل الصبر يسمى صابر. فقال الله: إن الله مع الصابرين. والصبر يحقق لك المعية الكبرى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فمن استعجل فقد كذب الله في الخبر. والاستعجال يؤدي إلى الاضمحلال، حتى قال أهل العلم: من عجل فشل، من عجل فشل. العجلة للفشل، وأما النجاح يلزمه الصبر، والصبر يلزمه ضبط النفس، وضبط النفس يلزمه طول النفس. يمدهم في طغيانهم يعمهون. وقلنا العمه هو عمى البصيرة، العمى في العين في البصر هو حد الرؤية عنها، وأما العمه فهو طمس البصيرة عن الرؤية، أي رؤية الحقيقة. فلذلك سوف تأتي الآية لتوضح لنا هؤلاء المنافقين ماذا خسروا من عمه البصيرة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا، ماذا اشتروا؟ الحياة الدنيا، أو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى. لهم سلعتان معروضتان، ووجدوهما معا في الإسلام، لأنهم دخلوا فوجدوا برد الصلاة وبرد المسجد وبرد التواجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضت لهم الضلالة كانت في قلوبهم، والهدى تلبسوه في الصورة، فاشتروا الضلالة وباعوا الهدى. قيضوا السلعة الرخيصة بالسلعة النفيسة، كانت السلعة النفيسة في متناول أيديهم، فأعطوها في مقابل أن يأخذوا السلعة الخسيسة ذات الثمن الأرخص والأبخس، وتركوا ذات الثمن الأجود التي تؤدي إلى عبادة الله الأوحد. فما ربحت تجارته، ما ربحت تجارته، فسماها الله تبارك وتعالى تجارة، وهذا من قبيل الاستعارة. التجارة هي تبادل، هي تحقيق، لا يتحقق مفهوم التجارة إلا في تبادل شيئين من صنيع ما يسمى سلعة. فالسلعة معروضة للبيع للانتفاع، ولا أظن أن أحدا ذهب إلى السوق فاشترى سما أنه تاجر ليأكله، اشترى سما ليأكله. لا نقول عن هذا تاجر، وإنما نقول عنه منتحر. واحد عرض سلعة بائرة كخضر فاسدة، عرضها للبيع، لا نقول له تاجر، إما أن يكون محتال أو أن يكون منتحر. إذن الذي يشتري الفساد بالصلاح نسميه تاجرا لتحقيق العملية فقط، وإلا فهو خاسر. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: فما ربحت تجارتهم. فإذا خسرت التجارة كيف يهتدي الإنسان إلى البيع؟ لا يهتدي. نعم يهتدي في الطريق، ولكن عقله يكون مشردا بسبب ضياعه المال. فلذلك قال: فما ربحت تجارتهم جد وما كانوا مهتدين. كانوا لا تعبر هنا عن الماضي، وإنما تعبر عن تحقيق ترسيخ الصفة في أهل النفاق، أنهم لم يتحققوا الهدى منذ الأول ولا يزالون على هذه الصفة، فلازمتهم الضلالة. فرد المقطع على المطلع، اشتروا الضلالة، قال: ولا يهتدون. هنا وما كانوا مهتدين، لأنهم اشتروا سبب الضلال التي هي الضلالة. ومن اقتنى الضلالة وركب على الضلالة كيف يهتدي؟ كيف يهتدي؟ أبدا أبدا لن يهتدي. انتهى الوجه الثالث. الوجه الثالث من أوجه المنافقين. الآن سيأتينا ضرب المثل لإلقاء الضوء على هذه الأوجه بشيء من التفصيل، ليكشف الله تبارك وتعالى على معدن النفاق، أنه لا يصلح للتجارة ولا للإجارة ولا للإغارة ولا لأي شيء، لأن المنافق منبوذ من قبل الكل. ينبوذ نفسه لأنه لا يرى في نفسه معدن الرجولة، وينبذ بأصدقائه لأنهم يرونه يتلون، وينبذه المؤمنون ولو لم يعرفوه لأنهم يمحقون النفاق، وينبذه الله تبارك وتعالى لأنه مطلع على قلبه، فهو ضائع لا محالة. وهذا تحقيق شراء الضلالة وما كان مهتدين. فجاء القرآن ليقول لنا: أقرب لكم المثل لتزيدوا معرفة بهؤلاء على سبيل الاحتياط. ولا أرى أن هذا الإمعان في تقريب المثل للمنافقين إلا من باب الاحتياط أن يقع المسلم في النفاق، لأن المسلم يمر كل يوم على أبواب النفاق، فإن لم يحفظ بالمجال الأحوط في تحقيق الإخلاص ومعرفة تشعبات الشيطان في إلقاء المسلم في دروب الانزلاق والنفاق، لحصل للمسلم ما يحصل، سيحصل له ما يحصل. الكثير منا يطل على نافذة النفاق ويشم رائحة النفاق ويلبس ثوب النفاق دون أن يشعر، دون أن يشعر، وما ذلك إلا من جهله بحقائق وجوه النفاق. ولا أرى هنا الصورة لا تزال تصر على بيان هذه الأوجه إلا ليأخذ المؤمن احتياطه حتى لا يقع في هذه الأوجه مطلقا، لا يقع فيها مجتمعة ولا فئة حديثة. فقال الله تبارك وتعالى مثلهم، أي مثل المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. النار هنا هي القرآن الكريم، هذا أول مثل ضرب في القرآن، ويسمى المثل الناري لكتاب الله، وسيأتينا المثل المائي أيضا. المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حينما تمشي في شعب الظلام ويشتد، تشتد حلكة الليل ويدمس إهاب الليل، لا تكاد ترى يدك إذا أبعدتها عنك، إذا أخرج يده لم يكن يراها، لا تكاد ترى يدك من شدة الظلمة، ماذا يعوزك هنا؟ أن تقدح جناد النار، فإذا أشعلت نارا تضيء ما حولك فتكتفي بما حولك، لأن لهيب النار يصدر أشعة تحمل الضوء والأنس والتدفئة، ثلاث أشياء تسببها النار في هذه الحالة. ولا أرى الظلام يشتد إلا إذا اشتد الصقيع فتجمع بين البرد والظلمة. لذلك قال موسى عليه السلام إني آنست نارا، حصل له الأنس حينما فقد الهدى في الظلام وفقد التدفئة في الصقيع. فإذا قدحت جناد النار في هذه الظلمة هدتك إلى ما حولك، فرأيت وأرسلت أشعتها لإنارة الطريق، وأرسلت أشعتها الدافئة لتدفئ جسمك فتأنس وتذهب منك الوحشة. مثلهم كمثل الذي استوقد، وفعل استوقد مزيد بالألف والسين والتاء، والألف والسين والتاء تأتي غالبا بالطلب، نقول استفعل أي طلب الفعل، وتأتي أحيانا لإثبات الأمر دون طلب. فهنا استوقد نارا، لابد أن تطلب الهدى من غيرك، لأن الهدى في النفس لا يتحقق، وهنا تطلبه من الله تبارك وتعالى. قال هؤلاء لم يطلبوا الدفء ابتداء، فلماذا جاء استوقد نارا؟ لأن فطرة الإنسان، فطرة الإنسان تطلب الهدى سواء شعر الإنسان أو لم يشعر، تطلب الهدى. حتى الملاحدة في عصر تحجر العقول لم ينكروا أنهم طلبوا الهدى من خالقهم دون أن يعلموا خالقهم، ودون أن يؤمنوا بخالقهم ويعترفوا به. جاء رجل إلى أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه الإمام الأعظم في عصر الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، كثر الملاحدة والمبتدعة، المبتدعة سلطوا على الإمام مالك، فسلط الله عليهم الإمام مالك، وسلط الملاحدة على الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، فسلط الله عليه الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة. جاء رجل من الملاحدة الذين كانوا يروجون بالحال إلى أبي حنيفة النعمان، فقال له يا إمام ما دليلك على أن الله موجود؟ ما دليلك على أن الله موجود؟ ونظر أبو حنيفة في الرجل فرأى في قسمات وجهه ما ينبئ على أنه بحار، كان ذكيا جدا. قال له هل ركبت البحر؟ قال نعم ركبته مرارا وتكرارا. قال وهل حصل لك في البحر شيء تتذكره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال تحطمت بنا سفينة في وسط البحر العباب. قال طب قص علي قصتك منذ أن ركبت في السفينة إلى أن تحطمت وإلى أن نجوت. قال ركبت في السفينة وسرنا فهبت رياح عاتية فتلاطمت الأمواج فتكسرت السفينة فالتقطت خشبة من بقايا السفينة واحتميت بها وبدأ الموج يجرني ويجرني فلما اشتد عتوه تفلتت مني هذه الخشبة فبدأت أسبح وأسبح وأسبح حتى خارت قواي. قال فأخذتني غشية وبعد يسير أفقت فوق الرمال والناس حولي ينظر. قال طيب قبل أن تذهب إلى السفينة هل كنت تشعر بالأمان؟ قال نعم. لماذا؟ لأنني على الأرض. الأرض هي رمز الأمان. الإنسان إذا ركب البحر أو ركب الجو لا يقول الحمد لله إلا إذا نزل على الأرض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يركبن أحد البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وإن تحت النار بحرا. فقال لأنني كنت فوق الأرض فأحسست بالأمان. قال فلما ركبت البحر أكنت تحس بالأمان؟ قال نعم أحسست بالأمان ولكن ليس كالأمان الذي كنته على الأرض. قال ما الذي جعلك تحس بالأمان في البحر؟ قال لأنني كنت أعتمد على السفينة وأنا أعلم أن السفينة لا تغوص. طيب فلما تكسرت السفينة على ماذا كنت تعتمد؟ قال على الخشبة التي حصلت عليها. قال فلما تفلتت منك الخشبة على ماذا كنت تعتمد؟ قال على السباحة. قال لما تعبت وخارت قواك على ماذا كنت تعتمد؟ قال والله لست أدري، لم أستسلم للموت إلا أنني تذكرت أن الموج إذا قلبني قلب وجهي إلى الماء رأيت الهلاك، وإذا قلب وجهي إلى السماء رأيت النجاة وكنت أرجو النجاة من السماء. قال أكنت تعلم ممن ترجوها؟ قال لا. قال إنك كنت ترجوها من الله الخالق. فقام الرجل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجا الأمان بالفطرة. نحن خلقنا من تراب أيها الإخوة، وأنتم تعلمون جيدا أن التراب يحتوي على 13 عنصر، 9 من المواد الإنشية وما تبقى تسمى المواد الوظيفية، وهذه العناصر كلها واحدة منها تدخل في ترتيبة الذهب. وإذا أخذتم كمية من التراب من أي مكان من الأرض وذهبتم بها إلى أكبر مختبر لقال لك توجد فيها نسبة من الذهب في هذا التراب، لكن تتفاوت النسب، فلا يستخرجون الذهب إلا من تربة وجدوا فيها 2% من الذهب، هذا أعلى نسبة قد تجدها في التراب. لكن في كل تراب فيها 0.001% من الذهب، ولا أحد يستطيع أن يقول أن التراب ليس فيه ذهب. ونحن من معدن التراب، وكل واحد منا إذا فتش عن نقطة الذهب فيه لا وجدها. تلك النقطة إذا ركزت عليها تزيد إشعاعا، وإذا زادت إشعاعا أدتك إلى الهدى، فكانت تلك النار التي قدحت جنادها لتقودك إلى الله الحق وتبعدك عن متاهات النفاق. ففي قول الله تبارك وتعالى مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هؤلاء سمعوا القرآن وجلسوا إلى المسلمين وصلوا بصلاتهم وأخذوا من الليل ليروهم ويتحققوا مما يفعلون. إذن كانت هناك نار أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله. Thank you. إذن قلنا لكم إذا كنت جالسا في بيت أو في قاعة أو في مكان بالليل وكانت الظلمة جلست في الظلام طويلا تستطيع في هذا الظلام أن تميز قليلا من الطريق ولكن تهتدي بيدك ويقع حدسك على الأشياء التي قد تكون في القاعة حتى لا تمر بها. تخيل الآن وأنت في هذا المشهد فجاء النور فجأة وأضاء لك لمدة ثلاث ثواني ثم ذهب النور، ماذا يقع؟ ستزداد الظلمة في عينك وتسلب منك الرؤية النسبية مطلقة. هؤلاء المنافقون عاشوا في ظلمة، فلما دخلوا في الإسلام نفاقا أضاء لهم القرآن البصر ثم أظلمت عليهم البصيرة فعاشوا في ظلمة دامسة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، حتى أن انتزاع هذا البصر مطلقا أثر على جميع الحواس، فقال الله صم بكم عمي، صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، وعمي لا يبصرون. تخيل واحد أصم أبكى أعمى، كيف تتفاهم معه؟ الأصم تتفاهم معه بالإشارة، الأبكم إذا لم يكن أصم تتفاهم عليه بالكلام، فإن كان أصما تتفاهم عليه بالإشارة، لكن الآن هذا أصم أبكم أعمى، كيف تستطيع أن تتفاهم معه؟ هذه حقيقة بعض المنافقين، بل بعض الناس، وهذا كناية عن الجهل، لأن الجهل بالأمر أصم أبكم أعمى. الجهل بالأمر أصم وأبكم وأعمى. واحد جاهل مطلقا، هذا لا تستطيع أن تتفاهم معه، لا تستطيع أن تتفاهم معه أبدا. تقول له، يقول الله تبارك وتعالى قل أنا لا أفهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفهم، القاعدة الفقهية هذه لا أفهم. الآن واحد درس شهرا أو شهرين ورأى النور ثم انقطع عن العلم يزداد جهلا. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لا أخاف عليكم الجهلاء، ولكنني أخاف عليكم أنصاف الجهلاء. نصف الجاهل يسمى نصف العالم، أنصاف العلماء هؤلاء، أنصاف العلماء يشكلون خطرا على الأمة الإسلامية، لأن جهله فيه ظنة. قال أهل العلم: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، رجل يدري ويدري أنه يدري، فذاك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذاك نائم فأيقظوه. أو فيه غفلة، عالم لكن غافل. قال فيه الإمام الأخضري رحمة الله عليه في مقدمة الجوهر: كقولنا لعالم ذي غفلة، الذكر مفتاح لباب الحضرة. هذا عالم ولكنه غفل عن علمه. هذا ما هو؟ رجل يدري ولكنه لا يدري أنه يدري. قال: فذاك غافل فأيقظوه، أو نائم. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذاك طالب فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذاك جاهل فارفضوه. لأن المصيبة الكبرى هو الجهل المركب، رجل جاهل ويظن أنه عالم ولا يدري أنه لا يدري. وقد حصلت لنا الكثير من هذه المواقف، مثلا في الحج، وخصوصا حينما نكون في المبيت في منى، لا يكاد أحد ممن ذهب في وفدك وأنت مرشدهم الديني يسألك في هذا المكان. كان معي جملة من المثقفين، أساتذة جامعيون وغير ذلك، فرأيت أحد الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الرياضيات الخاصة، قلت: ما تفعل يا دكتور؟ يعني هذا سيفسد حجك، ليس هكذا. قال: أنا أجتهد برأيي. قلت: سبحان الله، أنت تشبه رسول رسول الله حينما قال: أجتهد رأيي ولا آله. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله. فلما جاء إلى هنا سأل بعض المشايخ، قالوا: حجك باطل. فاعتمد على رأيه. نعم، أنت دكتور في الرياضيات، سلمنا لك بهذا ولا نستطيع أن نناقشك في الرياضيات، لكن ما دلوك في الشريعة الإسلامية؟ تحتاج إلى من يرشدك. إذن حينما يكون العالم عالما من جانب، ولكن جانب الشريعة عنده مظلم، هذه الكارثة التي أوقعت بعض المفكرين فيما يسمى في الخطاب المتجدد الآن. مثلا من أمثال جمال البنا الذي يعتمد على رأيه والتنوير الفكري فيما يسمى، فيسقطه على النصوص ويعمل الرأي في موضع النصوص، ويقول أن الاجتهاد والرأي له منزع قديم في عهد الصحابة. نقول: نعم، الصحابة أعملوا رأيهم، لكن أعملوه مع النص إذا كان النص يحتمل الوجهين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ذهب الناس. فلما وصلوا في منتصف الطريق حضر وقت العصر، فئة من الصحابة وقفوا فصلوا، وفئة لم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة. هؤلاء اجتهدوا في فهم النص. الفئة التي صلت فهمت من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على المسير فقط، ولم يقل لهم أي لا تصلوا، قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أي إذا استطعتم، يحثهم عن المسير، ففهموا منه هذا. والفئة الأخرى كانت حرفية على النص وقد بلغ هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على آرائهم كلهم. ما فعلت الفئة الأولى صائب وما فعلت الفئة الثانية صائب. لكن أن نعمل رأينا فيما لا نجد فيه نصا أو غاب عنا النص ونأتي برأي لا أصل له فهذا غير جائز بتاتا. لا نستطيع بتاتا أن نعتمد على رأي دون أصل. حتى في القرآن إذا أردنا أن نفسر القرآن أو أن نشرح معاني القرآن أو أن نستدل بآية وننزلها منزلة الاستدلال لا نستطيع أن نقول برأينا ولا بنظرنا إذا لم يكن لنا أصل في القول كأن نعتمد على أقوال العلماء السلف الذين تركوا لنا ذخيرة. أنا أقول مثلا لماذا تقول هذا؟ يقول قرأتها في كتاب فلاني قال فيها فلان وقت. نقول نعم لازم هذه حجة خلص لأن الأمة أجمعت على الاعتماد على أقوال علمائنا الكرام الأبرار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من قال في القرآن برأيه يعني دون الرجوع إلى أصول الفهم من قال في القرآن برأيه فأصاب قال غير رأي ديالو لكن وافق فقد أخطأ. إذا قلت في القرآن برأيه فكان قولك صائبا فهذا خطأ خطأ منك لأنك اعتمدت على رأيك ولو كان قولك صائبا. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أما إذا لم يصب فقد كفر والعياذ بالله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ فإن لم يصب فقد كفر أي كفر بمعاني الكتاب. صم بكم عمي فهم لا يرجعون لا يرجعون معنى قولا لا يرجعون قولا. إذا نديت الرجل قال أنا هنا هذا يسمى رجع القول لا يرجعون نداء. ولكن واحد أصم وأبكم وأعمى أولا إذا أشرته قد يرجع إليك النداء بالإشارة إذا كان يرى وإذا سمعك يرجعك بالكلام. الآن هو أصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم وأعمى لا يرى. إذا قلت له السلام عليكم لا يرد عليك. إذا سألته لن يسمعك ولن يرد لا يرجعون قولا إليك. سيدنا ثابت أو النعمان بن ثابت الملقب بأبي حنيفة الإمام الأعظم أبوه اسمه ثابت له قصة جميلة جدا. مر أمام بستان وكان قد قطع به السبيل واشتد عليه الحر وأصابه العطش والجوع. بستان محاط البستان نقول فيه حديقة البستان نقول فيه حديقة إذا كان محاطا بسور قصير يسمح للناس أن يروا ما بداخله. لماذا سمي حديقة؟ لأنه سمح للأحداق أن تتمتع بخضرته فسميت حديقة. لا يسمى البستان حديقة إلا إذا كان السور المحيط به قصيرا يسمح للعين أن تراه. أما إذا كان هذا الحائط أو هذا البستان مستفا أي مصورا بالأشجار فقط يسمى بستان. وأما إذا كان جداره الذي أحيط به يحجب الرؤية يسمى حائط يسمى حائط. فمر ببستان وتدلى غصن تفاحة غصن شجرة تفاح إلى خارج البستان وسقطت منها تفاحة. فمر أبو حنيفة وهو تعب فيه عطش وجائع فرأى التفاحة. الإنسان شديد العطش شديد التعب شديد الجوع لا أراه يفكر في الحلال والحرام. الآن حتى القاعدة الفقهية التي تقول الضرورات تبيح المحظورات تكون في باب الضرورة فالتقط التفاحة ومن شدة العطش والجوع قضم قضمة، فلما قضم ونزل بعض ماء التفاح إلى حلقه رمى بها ولفظ ما بقي وقال ماذا فعلت؟ التفاحة ليست لي، التفاحة ليست لي، هذا ورع زائل، ورع زائل. أنا كمشي عند البقال كشوف إيه ما نفهم منه، أقول يزيد لما يشوفني هذا. نعم، هذا يسمى ورع زائل. وأبو حنيفة النعمان ولده ورث منه هذا الورع. قال أهل العلم كتن أبو حنيفة ذهب الطريق وفي يده درهم يلعب به هكذا، فسقط له الدرهم، فلما نزل يلتقطه وجد درهما آخر يشبه درهما، فلما التبس عليه أي الدرهمين درهمه تركهما معا وراح. فذهب إلى باب البستان وطرق، وخرج البستاني حارس البستان، قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أستسمحك في أمر فعلت كذا وكذا، والآن يعني إن عرفت أن تعفو عني وتسمح لي أمام الله طبعا. قال أنا حارس البستان ولا أملك السماحة. قال وأين صاحبه؟ قال صاحبه في البصرة على مرمى أسبوع من المشي. فحدد له المكان وذهب سيدنا ثابت على رجليه وهو لا يزال جائع ولا يزال أعطش، لا يشرب إلا إذا التقط حفرة فيها بعض الماء، حتى وصل بعد مشقة وصل إلى صاحب البستان واستأذن عليه ودخل. قال ما حاجتك يا فلان؟ يعني لا يزال شابا، كان لا يزال شابا وعذبا. قال ما حاجتك؟ قال مررت ببستان لك في الناحية الفلانية أو الضاحية الفلانية، وكان من أمر كذا وكذا، والآن أردت أن أسمع منك السماح، فقد أكلت تفاحك دون إذنك، وأنا أخاف أن تلاقيني عند الله تبارك وتعالى فتأخذ مني بدل التفاح الحسنات فأكون مفلسا. يعني يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس، قال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس في أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وعمل، ولكنه أتى وقد ضرب هذا وغصب مال هذا وأكل مال هذا وفعل لهذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا قضي تخذ من خزاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فقال له الرجل عندي شرط لكي أسمح لك في هذه المسألة. قال ما هو هذا الشرط؟ قال إن لابنة قاعدة لا تمشي، عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، وبكماء لا تتكلم. قال وما أفعل بهذه؟ قال تتزوجها، إذا وفقت أن تتزوج هذه البنت على عيوبها الأربعة سمحت لك. الآن أمام سيدنا ثابت أن يفكر، امرأة قاعدة لا تمشي، عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، بكماء لا تتكلم، إن هي إلا كتلة من اللحم، كيف يتفاهم معه وماذا سيصنع به؟ ولكن الآن أمام تجارة عظيمة، يريد أن يشتري عفو الله بعفوها صاحب التفاح، فلم يتردد وقال أنا موافق. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينال منه السماحة في قضمة قضمها وهو كان عطشانا. ما هذا الورع؟ فقال هي زوجتك ادخل إليها، وكانت في بيت. دخل سيدنا ثابت وسلم وهو يعلم أنها لم ترد إليه، لا ترجع إليه الكلام، لأنها لم تسمعه ولم تراه ولم تستطيع تتكلم. لماذا سلم؟ لأننا نحن المسلمون إذا لقيت صاحبك وحده هل تقوله السلام عليك أم السلام عليكم؟ تقول السلام عليكم، هو والملائكة التي تحيط به، الحفظة، حفظة، إن كل إنسان له ملكان، فإذا أسلم أصبحت له عشرة، أعطاه الله عشرة يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله بعدم حفظه بالموت أو المرض لا يحفظونه، هذا عهد الله تبارك وتعالى. فتقول السلام عليكم، فإذا لم يسمعك من ألقيت إليه السلام لعطل في أذنه أو لأنه يعني ملهفي، تكفلت ملائكته لترد عليك السلام، فلا يذهب سلامك هباء. فهو سلم وقال ستتكفل ملائكتها برد السلام، فدخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنظرت إليه البنت وقامت وقبلت يده وقالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا هي بنت كالدرة أجمل من القمر وأغض من الزهر، تسمع وترى وتمشي بقوام منشوق. فقال ويح أباك قد كذب، ويح أباك قد كذب. قالت والله ما كذب أبي، إني قاعدة ما مشيت إلى حرام قط، وعمياء ما نظرت إلى حرام قط، وصماء ما استمعت إلى حرام قط، وبكماء ما قلت حرام قط. وكان من ثمرة في هذا العمل ولادة أبي حنيفة النعمان الفقيه الأعظم. وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى.